عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود اليوم بعد التوقف الأسبوع الماضي في الحديث عن مدرسة الصيفية، نعود لاستكمال الكلام عن الإحياء الثاني لهذه المدرسة على يد الإمام ابن تيمية، وهذه هي محاضرتنا الخامسة عن المدرسة السلفية. طبعا قطع الحديث عن المدارس الفكريه موضوع غزه، ثم موضوع البشير السودان وطلب اعتقال الرئيس البشير، والان نعود اليه ولعل الله لا يحدث امرا يدعو الى قطعه مره ثانيه، لانه ما تقطعش الى المصايب، فان شاء الله ممكن تشوف ما تحصلش مصايب ثانيه لنهايه الموسم الثقافي. خير. كنا قد تكلمنا في بدء الكلام عن ابن تيمية عن المحاور الأربعة التي دار حولها عمل ابن تيمية في إحياء المنهج السلفي، وقلنا إنها تجديد عقيدة التوحيد ونقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والرد على الفرق الإسلامية والملل غير الإسلامية وتجديد علوم الشريعة. وبينت من أول الأمر أن حاصل رسالة ابن تيمية عنوانها إذا أراد الإنسان أن يلخصها بكلام من كلام ابن تيمية نفسه فهي الجملة القصيرة المليئة بالمعاني التي قال فيها إن هدفه وعمله وسعيه وجهاده مداره الذب عن الملة الحنيفية، يعني الدفاع عن الملة الحنيفية اللي هي ملة الإسلام والسنة الصحيحة الجلية. وأنا رجوت حضراتكم من أول مرة أن ننتبه للربط بين هاتين المسألتين، أن ملة الإسلام عند ابن تيمية لا تتصور تصورا كاملا إلا بالاتباع المطلق لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس الإسلام مجرد تهويمات خيالية ولا هو اقتناعات الإنسان بما يراه صوابا من عند نفسه ولا هو الرأي المجرد، وإنما هو الاتباع الصحيح للسنة النبوية. فالإسلام هو الإيمان بما نزل من عند الله سبحانه وتعالى والاتباع الصحيح لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ده الرسالة الشاملة أو الخلاصة الشاملة لعمل ابن تيمية. تكلمنا في المرة الماضية قبل الماضي يعني المحاضرة السابقة لهذه المحاضرة في الموضوع، تكلمنا عن رده على غلاة الشيعة في كتابه منهاج السنة النبوية في رد كلام الشيعة والقدرية اللي كتبه رد على كتاب ابن المطهر الحلي اللي سماه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. وقلت ان ابن تيميه لم يكن راغبا في ان يكتب عن الروافض الغلاة عن غلاة الشيعة، وانما اضطره الى ذلك بعض اصحابه وطلابه وتلاميذه، وهو قايل في مقدمه الكتاب انه الح علي الاخوان ان ابين الحقيقه العلميه في هذه المساله حتى لا يفتن به يعني بكتابه عوام المسلمين. كذلك اللي هنتكلم عنه اليوم اول ما نتكلم عنه اليوم هو رده على اهل الاديان الاخرى على اليهود والنصارى على وجه الخصوص، وفي النص تكلم شويه عن المجوس والصابئه وغيرهم، لكن عرضا جدا، انما اللي كان مقصود بالكلام الاصلي هو اليهود والنصارى. عنوان الموضوع متعلق بالنصارى فقط بالمسيحيين فقط، لكن لان الديانه اليهوديه شريعتها التوراة هي نفسها شريعة الديانة المسيحية، ولأنهم يعتبرون العهد القديم كتابا يكمله العهد الجديد، ولأنه لم يكن لعيسى عليه السلام شريعة خاصة به وإنما كانت شريعته هي شريعة موسى، كما قال ما جئت لأنقض الناموس يعني القوانين التي أقرها موسى وإنما جئت لأتمم، فاضطر في أثناء كلامه كله إلى أن يمزج على في الرد يمزج بين الرد على المسيحيين والرد على اليهود. ايضا رد على المسيحيين واليهود كان بناء على كتاب وصل الى بلاد الشام من تاليف احد قساوسه او رهبان النصارى، واشاع في الناس فتنه وبداوا الناس يتداولوا بعض المسائل اللي فيه، فاراد ابن تيميه ان يوقف هذا الامر. لما كان الموضوع متعلق بالشيعه الروافض الغلاة وهو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله في الجمله، لم ينتدب من عند نفسه بالرد عليهم، لم ينتدب نفسه بالرد عليهم، لم يبدا هو بالتفكير في الرد، بل اضطر الى ذلك اضطرارا لانه كان مشغول بمساله اخرى، كان مشغول باحياء المله الحنيفيه والسنه المحمديه، لكن خرج عن هذا السعي للرد على الشيعه بناء على الحاح تلامذته واخوانه. لما جينا للنصارى لا، ما حدش قال من فضلك رد، ما حدش قال له الحق احنا محتاجين للرد على المسيحيين، انما هو انتدب نفسه لهذا العمل من عند نفسه، فقال في اول كتاب الجواب الصحيح، سمى كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هنشوف اسم الكتاب الثاني، كتاب اسمه كبير قوي اللي هو عمرو الراجل القس او الراهب النصراني ده، انما ابن تيميه سمى كتابه باختصار كده الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال في اول كتابه وما وكان من اسباب نصر الدين، يعني اللي هو الف الكتاب، كان من اسباب نصر الدين يعني دين الاسلام وظهوره ان كتابا ورد من قبرص فيه الاحتجاج بدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم. وانا عايز حضراتكم تقفوا عند المفروض علماء دينهم وفضلاء ملتهم، لم يقل المجرمين ولا الكافرين ولا الملحدين ولا المبدلين، وانما قال انهم في نظر هذه الديانه، في نظر اتباع هذه الديانه هم العلماء، وفي نظر اتباع هذه الديانه هم فضلاء المله. فهو يرد ليس على العامه ولا على الكهنه ولا على السفهاء، وانما يرد على فضلاء المله وعلى علمائها. ولذلك لما تكلم عن الشيعة الإمامية قال وليس هذا في علمائهم وإنما هو في عوامهم وجهلتهم، وليس هذا في الاثنى عشرية ولا الزيدية وإنما هو في غلاة الروافض. وده اللي وقع كثير من الناس في الخطأ لما يعمموا كلامه في منهاج السنة على كل الإمامية، وهو ليس كذلك بنص كلامه نفسه. هنا كذلك أنا مش برد على عوام المسيحيين ولا برد على جهلتهم، أنا برد على علماء الملة وفضلائها، لأن هو ده مستوى ابن تيمية، مش هينزل لمستوى السفاهة بتاعت العوام. قال يحتج به فيه الاحتجاج بدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قديما وحديثا من الحجج السمعية. السمعية يا اخوانا يعني النقلية، يعني ما سمع بسند من واحد إلى واحد إلى أن وصل إلى مصدره الأصلي، سواء كان في ديننا يبقى مصدره الرسول صلى الله عليه وسلم، أو موقوفه يبقى مصدره الصحابي، أو كان في الأديان الأخرى فعلى من جاء عنه من أئمة هذه الأديان. من الحجج السمعية يعني النقلية والعقلية، فاقتضى أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب. هو مش هيتناقش، مش هيجادل، هو سيقطع بحجته وبدليله الذي يقدمه كل حجة جاء بها هذا الراهب القبرصي أو النصراني. هو مش قبرصي لكن الكتاب دي من قبرص، ولسنة السبب سنقول له. اقتضى أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب لينتفع بذلك أولو الألباب ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب. وبعدين قالوا هذا الكتاب اللي جاله من قبرص هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. طب هو هيرد عليه ازاي؟ قال فأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها. احنا كثيرا جدا أكثر ما نفعله في الرد على المخالفين أن نبدأ بتحريف كلامهم، أن نبدأ بأن ننقل جزء من الكلام ونترك جزء من الكلام، أن نقتبس اقتباسا مبتسرا فنختصر السطر إلى كلمتين ونحكم على صاحب الكلام بهاتين الكلمتين اللتين لو وضعتا في سياقهما وسباقهما لنجا من الهلكة، لكن نحن نصطنع له المهلكة ونوقعه فيها بهذه الطريقة الفجة. وأحيانا تكون طريقة فظة لأننا أحيانا نستحل بها أعراض الناس وإيماءهم وسمعتهم الدينية والعلمية ونحن في هذا مخطئون. ابن تيمية ما عملش كده، قال أنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلا وأتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا. يعني جابوه منين؟ أصله إيه؟ هرد على الأصل. والفرع ده انتهى فيه إلى إيه؟ أنا سأرد على هذا الفرع. وعقدا وحلا. إيه عقدا وحلا؟ هيعقدهم ليه؟ هو يحل لهم معلش، يحل لهم يعني يبطل حجتهم، لكن يعقد لهم ليه؟ لأنه مشكلة ابن تيمية أنه كان أعلم بالمذاهب والأديان من أصحابها. قلت لحضراتكم انه لما رد على المناطق صحح له مئات القضايا من قضاياهم ومئات الادله من ادلتهم، وقال انتم تستدلون لي بهذه الطريقه وهذا استدلال غير صحيح في منطقكم، هذا استدلال باطل ينبغي ان يكون الدليل كيت وكيت وكيت. طيب بعد ما يصحح الدليل يجيب نقده. فعل ذلك مع المناطق، فعل ذلك مع غلاة الروافض في كتاب منهاج الكرامه، وفعل ذلك مع النصارى واليهود في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ان يعقد، اعقد لهم حجتهم على نحو لم يستطيعوا هم ان يعقدوها عليه. آتي لهم بالدليل الذي يقوم به منهجهم في التفكير بطريقة عجز علماؤهم وفضلاء ملتهم عن أن يأتوا بها. وبعد ما أقول لهم الدليل وحط الصورة تبدو لك منطقية، تبدو للقارئ أنها دليل قطعي على صحة كلامهم، يأتي عليه بالنقد فيجعله محلولا لا قيمة له. فعارفين أنت المحلولة ولا الفتة المحلولة اللي بيقولوا عليها المصريين؟ فهم دول بيخليهم في الآخر ياكلوا فتة محلولة، مفيش حاجة لا تغني ولا تفيد ولا تسمن ولا تغني من جوع. الحقيقة أنه اللي يتبع خطة ابن تيمية في الكتاب ويمشي وراه يلاقي عمل اللي قاله بالظبط بلا زيادة ولا نقص. يمكن زود شويه لما يجي يستدل على حاجه بحديث او بواقعه من الوقائع سيره رسولنا صلى الله عليه وسلم، يطول في الكلام ويتكلم عن السند ويتكلم عن الحقيقه، لان ده علم الاصل فيستطر فيه. اما بعد ذلك فقد فعل ما وعد به تمام. الكتاب اللي هو بيرد عليه كتاب راهب اسمه بولس الانطاكي، انطاكي من انطاكيا، وكان اسقف مدينه صيدا. طب ايه اللي جابه من قبرص بقى؟ جماعة المسلمين في قبرص بعد ما حصل مواقع بينهم وبين المسلمين وخرج الإسلام للأسف من قبرص، وبقى ملك قبرص بيعتقل المسلمين وبيروح، وحتى التنمية بعت له رسالة مشهورة اسمها الرسالة القبرصية عشان يفك أسر المسلمين. في هذه المرحلة فشل السخف والتهافت في مهاجمة المسلمين في بلاد قبرص، لأنه حصل أنهم انتصروا بعد 500 سنة وجود إسلامي في المدينة، لم يعد فيها مسلم، واللي كانوا موجودين يا إما قتلوا يا إما هربوا بالبحر يا إما أسروا. فعلت شوكة النصارى في هذه المنطقة من العالم، فبعث واحد من النصارى إلى أسقف صيدا ده يقول له من فضلك اكتب لي رسالة بين لي فيها حقيقة دين المسيح بما يرد على هؤلاء المسلمين الذين يزعمون، ده في الكتاب، الذين يزعمون أن نبيا أرسل إليهم بعد عيسى عليه السلام، وكيف نواجههم؟ يعني كأنه بعد ما انهزم المسلمون في قبرص ما قضيش على الفكرة الإسلامية، بقي أناس يتكلمون بها ويتجادلون حولها ويناقشون أحبار النصارى في قبرص فيها حتى عجزوا عن الرد عليهم، وإلا ما كانوش بعثوا لأنطاكيا. يقول الأسقف أنطاكيا ده اللي كان من كبار الرهبانية بيكتب لنا كتاب، فكتب كتاب سماه الكتاب المنطقي الدولة خالي. أنت فاكرين المسألة دي الوقت ده كان تتار وفلان خان وفلان وعلان خان وكل خان دول يعني ملك، فهو كتاب اسمه الدولة الخاني يعني منسوب إلى الدولة، كتاب ينظر الدولة، هي الدولة دي كانت يهودية أو مسيحية، دولة مسلمة لكن كانت حديثة تعرف بالإسلام، ولما انتصر التتار على المسلمين في أول الأمر ودخلوا دمشق خرج النصارى يحملون الصليب ويقولون انتصر المسيح وظهر دين الحق، مع أن التتار اللي كانوا داخلين ما كانوش كفار، ما كانوش على دينهم القديم، كانوا على دين الإسلام، ومع ذلك اعتبر المسيحيون في دمشق في ذلك الوقت أن هزيمة المسلمين انتصار لهم. فهو سمى كتابه عشان يتقرب الى هؤلاء الملوك، ولو فكروا قبل كده انه ايضا ابن المطهر حل كتابه الملك من ملوك التتار، فملوك حديث عهد من الاسلام ما يعرفوش حاجه، اي حد يقول لهم اي حاجه صدقوها، فجاء الراجل ده ابن المطهر الحل قعد يتناول مذهب الشيعي في التشيع، وده حب يتقرب اليه فسمى كتابه الدوله خاني، الكتاب المنطقي الدوله خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والراي المستقيم. فكتابه مهمته البرهان على الرأي الصحيح والاعتقاد المستقيم، الرأي الصحيح هو رأي المسيحيين والاعتقاد الصحيح هو الاعتقاد بإلهية عيسى أو نبوته لله إلى آخر ما في دينه. ابن تيمية قسم كتابه إلى أربعة أقسام. أولها طبعا الرد على كتاب بولس الأنطاكي، وهذا الرد طويل جدا تم القوة في أربع مجلدات بخط صغير، لو طبعا دلوقتي هيطلع بطريقة تجارية بتاعت الناشرين، مش حد من الناشرين يعني الحمد لله، طريقة تجارية بتاعت الناشرين دلوقتي يطلع في 10 مجلدات كبار حلوين كده ورق أبيض وبتاع، إنما السيد علي صبح المدني رحمة الله عليه طبعه في أربع مجلدات صغيرة مضغوطة في الخط عشان يرخص ثمنه، أظن كان بيتباع ب 40 قرش أربع مجلدات يعني كل مجلد فيه حوالي 400 صفحة، فهكذا كان الناس يلاقوا الكتب زمان. فالقسم الأول رد فيه على بولس الأنطاكي وجعل فيه ستة قضايا أو ستة قضايا. القضية الأولى أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت إلى العرب من أهل الجاهلية، تالي بينهم المسيحيين. هو صحيح نبي؟ طبعًا المسيحيين زمان، المسيحيين دلوقتي ما بيقولوش كده أصلًا. يستنكفون عن أن يقولوا إنه رسول، ولا يقبلون أن يقولوا إنه له رسالة سماوية، بل إن المؤتمر الذي عقد في القاهرة منذ أربع سنوات أو خمس سنوات وكان فيه نقاش حول الاعتراف المتبادل بين الأديان السماوية، وبعدين نقص الاعتراف إلى احترام الأديان السماوية، وبعدين نقص الاعتراف إلى كف أهل الأديان السماوية بعضهم عن عقائد بعض، قام مندوب الفاتيكان وهو طفل من أطفالنا أو ابن من أبنائنا واعترض على هذا الكلام، وغضب أخونا العلامة الدكتور القرضاوي وخرج من الاجتماع، ولأن الأخ الفاتيكاني قال لي إزاي اعترف أنكم ديانة سماوية؟ لو اعترفنا انكم ديانه سماويه يبقى احنا انكرنا المسيحيه، لا انتوا مش ديانه سماويه، انتوا ديانه كده بتاعتكم يعني ما تخصكم يعني زي الاديان المحليه اللي في افريقيا اللي بيعبدوا الاوثان وبعدين تطورت من عباده الاوثان لحاجه ثانيه، ورفض ان يعتبر الاسلام ديانه سماويه، وهو شاب زي ما بقول لكم في سن اولادنا ومع ذلك تربى على هذا وابى. فهم فضلاء بلادهم دربيون تيمية وعلماءهم كانوا يقولون قولا أمثل من قول رهباني وأحباري من الآن، كانوا يقولون محمد مبعوث من عند الله بس العرب فقط، ما فيش دعوة بينا احنا قالنا نبي قبل كده مش داعي نتبع النبي اللي بعده. رد عليهم طبعا ردود لا يتسع الوقت لذكرها بس انا بذكر القضايا الاصلية. عندهم حجة ثانية جابها بولس الانتقيدة، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، طبعا لما يقول النبي في القرآن الكريم دي تتضمن ان القرآن ليس من عند الله وانما من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية بدأ بالرد على انه قوله انه النبي اثنى عليه في القرآن ده باطل، لان النبي ما قالش حاجة في القرآن، ده القرآن مبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقله عن رب العالمين. الحجة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليهم في القرآن يعني على دينهم في مثل قول الله تعالى ذلك بأنه ولتجدن أقربهم ولتجدن للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فأنت أثنى علينا نحن نصارى وأثنى على القسيسين والرهبان بتوعنا، طب ليه نسيب الدين الحلو ده؟ فدام أنتوا النبي بتاعكم بيقول لكم إن الدين ده كويس والناس اللي فيه كويسين، ليه نسيبه ونجل دينكم؟ هذا يدعونا إلى التمسك بالنصرانية أكثر إذا كان نبيكم نبي حق. طبعا الزهمية لم يقصد في هذه المسألة، مبين أن هذا الثناء في معرض معين وأن هذا الثناء لا يقتضي التفضيل وأن هذا الثناء لا يقتضي الحقية وأن هذا الثناء لا يقتضي صحة العقيدة، وأن هذا كان على الذين لم يفسدوا عقيدتهم، أما الذين أفسدوها رد ردود هائلة جدا. القضية الثالثة أن كتب الأنبياء السابقين كالتوراة والزبور والإنجيل تشهد لما عليه النصارى من التثليث ومن التثنية. التثليث ثلاثة تقانين في جسد الواحد باسم الأب والابن والروح القدس، ثلاثة تقانين في جسد الواحد اللي هو يقولوا إنه هذا الثالوث يمثل الألوهية الكاملة. من التثليث والاتحاد، الاتحاد هو اثنين اللاهوت والناسوت، اللاهوت الجزء الإلهي اللي جاي من عند رب العالمين والناسوت الجزء الإنساني البشري الذي يقولون أو يزعمون إنه اتحد في عيسى باللاهوت لأنه مخلوق من غير أب فاتحد فيه اللاهوت والناسوت وبالتالي بقى إله وابن إله ونبي في نفس الوقت. طبعا الكلام يعني الرد عليه ليس صعبا بس ابن تيمية خلى المسألة يعني مش عايز أقول لفظ بلدي بس مش لاقي غيره، خلاها بطاطا خالص، خلى ما فيش أي قائمة تقوم بهذه الدعوة، هذه الدعوة كلها لكن هذه الدعوة بالخصوص بهدلهم فيها. ليه بقى؟ هو بتاع المنطق وهو بتاع الفلسفة وهو بتاع الرد على الصوفية، هنقول في الآخر في الحلول والاتحاد وحدة الوجود، فعنده العدة كاملة، عنده الآلة والسلاح كامل، فنزل عليهم من جميع من فوق ومن جنبه ومن يمين ومن يسار، ده يبقي لهم في يده حجة. حتى قال في آخر الجزء ده قال فلا أظن عاقلا بعد أن قرأ ما قلناه أو سمع ما قلناه يذهب مذهبهم ويقول بقولهم. فإذا كانوا هيروحوا هيرجعوا، إذا كانوا مش هيروحوا يبقى المشكلة في عقله، إذا كانوا قروا ما رجعوش يبقى المشكلة في عقله. طيب قالوا الأخ بولس الأنطاكي ده كان بيقول للإخوان اللي في قبرص إن اللي أنتوا عليه من المسيحية والتثليث والاتحاد دي ثابتة بالعقل والشرع متفقة مع الأصول الدينية يعني المسيحية. فهنا بقى ابن تيمية اضطر أن يتحدث عن الأناجيل. وأنا أقول لحضراتكم مرة أنه تحدثت عن الأناجيل التي ينكرها النصارى. احنا عارفين أنه في مجمع نيقيا سنة 425 ميلادية كان هناك أكثر من 27 إنجيل ألغيت كلها وبقيت أربع أناجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس. ابن تيمية قال أنا أكتفي بالأربعة دول. أول حاجة في الأربعة دول الاثنين الأولانيين من تلامذة المسيح اللي هم متى ويوحنا ولم يقل واحد منهما إنه ينقل إلينا حروف المسيح ولا ألفاظه. وإنما كل واحد فيهم بيحكي ما سمعه ما يذكره ما رآه، ولذلك فهي أقرب ما تكون إلى كتب السيرة التي لم يشاهد أصحابها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه. بس الفرق بينهم من كتب السيرة أن كتب السيرة قائمة على الأسانيد الصحيحة، فما لم يأتنا بسند صحيح لا نقبله، وإن كتبهم دي ملهاش سند أصلا، فكل واحد يقول قال فلان قال علان قال كلتان من غير ما يجيب مين اللي وصلوا وبينه وبينها مفاوز تنقطعوا فيها رقاب الإبل، من غير ما يقول لنا مين سنده إلى هذا الأمر. فقال دول الاثنين اللي شافوا المسيح من تلامذته لكن لم ينقلوا كلامه. أما الاثنين التانيين فلم يروا أصلا. الاثنين لوقا ومرقس دول ما يعرفوش المسيح أصلا ما شافوهوش. ولا شافوا تلامذته المباشرين، دول نقلوا من اصغر تلامذته او من بعدهم. ودول نقلوا روايات حتى الواحد فيهم بيقول في اول انجيله لما رايت الناس قد حكوا حكاياتهم وقصوا قصتهم رايت انا اقص انا كمان قصتي. فهو بيحكي قصته بيحكي حكايته، فقال هذا يدل على انه اقرب الى كتب السيره. فقصه انه تدين صحيح قصه باطله وقصه ان الرجال دي تقوم بها حجه لا تقوم بها حجه. قال انها محرفه في دين الاسلام، المسلمون يعتقدون ان الاناجيل والتوراه ايضا محرفه. قال الدليل ان التوراه انقطع سندها من قرون بعيده وبعدين جابوا واحد اسمه عازر ادعى انه لقى نسخه في المغرب والفوا كده حاجه وقالوا دي التوراه. والأناجيل دي قصتها الأربعة اللي تركوا عليهم اللي هم بيحتاجوا بيه. وبعد ذلك يقول التمير في إنصاف غريب كده: ولا يقول أحد من المسلمين إن كل ما بأيدي اليهود والنصارى مخترع مبتدأ محرف، وإنما فيه من كلام الأنبياء، وفيه من شريعة الله التي جاء بها موسى، وفيه من شريعة الله التي جاء بها عيسى، لكن فيه تحريف إما في اللفظ وإما في المعنى، ونحن لا نستطيع أن نميز الخبيث من الطيب مما في أيديهم لأنه ما عندناش دليل. طيب ما لقينا نعمل إيه؟ يبقى نسخة هذا كله، لأن الكتاب الذي يدخله التحريف لا تقوم به الحجة. قالوا من هنا يتميز القرآن بأنه لم يزد فيه ولا يزاد فيه إلى أن تقوم الساعة حرف، ولا ينقص منه إلى أن تقوم الساعة حرف، ونقل ثابت بالتواتر جيلا بعد جيل إلى وقته، وبيقولوا طبعا إلى وقتنا، وأيضا إلى أن تقوم الساعة. قال الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحضراتكم شايفين الحفاظ لغاية النهاردة لابد أن يكون معه سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد على هذا رد هائل. بعدين قالوا له الأخ ده الأنطاكي، بولس الأنطاكي، قال زي ما قال لي أحد أصدقائنا في بيتنا إنه نحن موحدون وأنتم موحدون، وإذا رضيتوا، كان بيقول لي إذا رضيتوا تسمي الأديان الثلاثة الأديان التوحيدية، فالمسألة اللي بيننا وبين بعض تتحل. كان في بيتي ولا يجوز أن أدخل معه في جدل، واللقاء ما كانش من أجل الجدل اللاهوتي ولا العقدي، فتركت المسائل وكلمنا على الأكل اللي كان معمول، كانت مراتي عاملة أكل مش بطال يعني معقول، فأكلوا وانبسطوا وحاجات كده، قلت له الأكل أحسن والكلام في اللاهوت وبتاع، خلي الكلام في اللاهوت هناك. فلم يعجبه هذا الكلام، وبعد ما مشي بعد يومين ثلاثة كلمني وزارني لكي يقنعني بأن نكون الأديان التوحيدية. ففي الآخر قلت له: بص يا فلان، إحنا مستعدين نوصل لغاية الأديان الإبراهيمية ونقف، أنا مش موافق، لكن حتنازل وأقبل أن نقول الأديان الإبراهيمية، لأن كل يدعي وصلا بليلة، كلنا بنقول أبونا إبراهيم، إحنا بنقول أبونا إبراهيم نسبا ودينا، لأن إحنا أبناء إسماعيل وديننا هو دين إسماعيل ودين إبراهيم، وملتنا هي الحنيفية، خلاص. وأنتوا بتقولوا أنكم أولاد إبراهيم دينا او نسبا كمان، ما يجراش حاجه عشان اسحاق وبتاع، انا مستعد اوصل لغايه هذه المرحله، اما ان اقول الاديان التوحيديه الثلاث لا، ده موضوع عايز بحث كبير، لانه حقيقه التوحيد لم تتحقق بيننا وبين بعض. تعالى الاول نتفق على حقيقه التوحيد وبعدين نرد. ليه احنا عندنا كده؟ ليه يجب ان يكون هذا موقفنا؟ ليه لا يجوز لعلماء المسلمين اصحاب العمائم والمناصب واصحاب الكراسي الحكوميه ان يقبلوا اعطاء الدنيه لهؤلاء؟ لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والله يقول عن الطائفتين: ذلك قولهم بأفواههم. فنحن لا نقبل أن نكون موحدين مع الذين يدعون لله ابنا، ولا نقبل أن نكون موحدين مع الذين يدعون أن مع الله إله، سواء كان ابنه له أم لم يكن. فاللي بيقولوا بقى على حوار الأديان ولقاء رجال الأديان، واللي بيقول على الحاخام زميلي، واللي بيقول على اللي بيدعو القداسة البابا شنودة الثالث ربنا يشفيه ويخففه إن شاء الله، اللي بيدعو إلى افتتاح مؤتمر علماء المسلمين ويخليه الكلمة وعظية لعلماء العالم الإسلامي اللي جايين من الدنيا كلها، هذا كله تخريف لا يجوز، هذا كله لا يجوز لا شرعا ولا عرفا ولا من الناحية الإسلامية، ولا حتى يجب ولا حتى ينبغي للمرسل أن يقبل. بابا شنودة يقبل بأي صفة أن يكلم علماء المسلمين، كان ينبغي لبابا شنودة نفسه أن يترفع عن هذا ويقول: أنا ما أكلمش علماء المسلمين، أنا أكلم علماء ديني، وأنتوا كلموا علماء دينكم، لكن طبعا دي فرصة. فالبابا بيجي كل سنة ويدي درس طويل عريض ومحاضرة لعلماء المسلمين، وعلماء المسلمين قاعدين يمصمصوا شفايفهم، واللي جنبه إما صحيين وإما نايمين، هذا كله باطل، لأنهم ليسوا على دين الحق، هم على دينهم الذي أقر الإسلام بقاءهم عليه، وأباح لنا نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم إلى آخره، لكن هذا لا يعني أنهم على دين الحق، وقال العربي ابن تيمية في الجواب الصحيح. القضية قالوا الألفاظ اللي زي الأقانيم الثلاثة وزي الأب والابن وبتاع، دي زي الألفاظ اللي عندكم اليد والوجه ونزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة، ونزوله يوم الاثنين يوم الخميس، نزوله ليلة القدر عشان قبول الدعاء، قال لي ألفاظ عندكم توهم التشبيه والتجسيم، واحنا عندنا الفاظ زي الاقاليم وبتاع توهم التوثيق الوثنيه او توهم التثليث او توهم الاتحاد، هذا كله وهم، عندكم وهم وعندنا وهم. طبعا رد فظيع، رد فظيع، رد فظيع من ناحيتين، الناحيه الاولى قال الذي يقول ان الله تبارك وتعالى متجسد او يشبهه باحد من خلقه في الاسلام يبقى ضال مضل ما دخلش من الاسلام، نعظه فان اتعظف بها وان لم يتعظ حكمنا بالكفر. فانتوا اولا ده ما تحسبوش علينا، انتوا احسبوا علينا ما في القران الكريم وما في صحيح السنه. ثانيا هذه الاقوال لا علاقه لها ولا نسب ولا صله بينها وبين ان تقول ثلاثه اقانيم في جسد واحد، أو تقول اللاهوت والناسوت حل في بني آدم فأصبح ابن الإله وأصبح الإله، ورد على هذه الدعوة ردا هائلا جدا. بعدين جاب وده كلام حد سألني مرة فاتت عن موقف ابن تيمية من التأويل، لما حد يشوف الأجزاء دي من كلام ابن تيمية يعرف أن القضية المنسوبة إليه بسببها كانت إحدى القضايا التي بسببها حصل معاه مشكلات وسبب كده قضية تأويل. كلامه هنا في كتاب الجواب الصحيح يدل على أن تأويله تأويل أئمة السلف، تأويل أحمد بن حنبل، تأويل الأئمة الكبار السابقين الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأمثالهم، ليس تأويل المحدثين بتوع المعتزلة والفرق الأخرى. الحجة السادسة والأخيرة والقضية السادسة والأخيرة لأنها بولس الأنطاكي قال إن المسيح جه بعد موسى، موسى جاب الشريعة والمسيح جاب الأخلاق والتعامل الإنساني، فأكمل عيسى دين موسى، فبقى عندنا دين كامل. إيه اللي خلينا نروح لدين بعد كده؟ فطبعا رد عليهم ابن تيمية بانقطاع الأسانيد من ناحية، وبالنقصان الذي في الشريعة المساوية من ناحية أخرى، وبأن الذي جاء بكمال التشريع هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارها خاتم النبوة. القسم الثاني في الكتاب المهم جدا انه جعل الايات وهي مئات الايات الاستدلال بها على الكتاب، وفسر كل ايه تفسير دقيق مستمد من اقوال السلف من اثار الصحابه والتابعين بحيث لم يخرج عنها. وهذا نفسه لو استخرج تفسير هذه الايات لو استخرج يبقى كتاب جيد جدا في كيفيه التعامل في الحجاج والمناظره مع المخالفين. القسم الثالث تصحيح الاناجيل، لما يفسد الانجيل ويقول العباره الفلانيه كده كده كده في انجيل متى، ولكن هذه العباره خاطئه لان النسخه الفلانيه والنسخه الفلانيه والنسخه اللي في الدير الفلاني في حلب والنسخه اللي في الدير الفلاني في الشام تقول كده كده كده، فانتوا النسخ اللي في ايديكم دي محرفه، النسخه الصحيحه هي كده كده كده. حتى بولس الانطاكي ده كان اسقف صيدا فجاب له بعض النسخ من صيدا، قال له بلدك اللي انت اسقفها وتحت ايدك مكتبه اديرتها فيها نسخ ما تقولش الكلام اللي انت بتقوله ده، فانتوا عندكم في المشكله في تحريفكم هذه الالفاظ وتلك المعاني على الرغم من علمكم بوجود الصحيح او لانكم جهلتم وجود الصحيح. فاذا كنتم قد جهلتم وجود الصحيح العلم ضخم، واذا كنتم قد علمتم وجود الصحيح وانكرتموه فالمصيبه اعظم. القسم الرابع وختم به الكتاب قارن بين نبوات موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام. مش مقارنه انتصار لمحمد على نبيين، لان محمد وهؤلاء الانبياء مثلي ومثل الانبياء كابناء علات امهاتنا شتى وابونا واحد، مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه الى موضع لبنه فيه فجعل الناظر اليه يقول ما اجمله واحسنه لولا موضع هذه اللبن، فانا هذه اللبنه وانا خاتم النبيين. فاحنا ما بنناقش الانبياء مناقشه انتقاد، انما بنناقش الانبياء مناقشه التسلسل التاريخي، مناقشه توالي الرسالات السماويه التي كلها وقت نزولها حق وكلها الى يوم القيامه حق، ثم قام أهلها ببعض حقها في النبوات السابقة واستحفظ الله تبارك وتعالى من خلقه بإرادته من يستطيعون أن يحققوا وعده بحفظ الكتاب في الديانة الخاتمة. فالتوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا هم، طلب منهم حفظه فلم يقوموا بالأمان، مش فيه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، هم استحفظوا فحملوا استحفظوا فقبلوا الحفظ وناءت بذلك قواهم ولم يستطيعوا. أما نحن فلم نستحفظ، نحن استعملنا في الحفظ، خلق الله فينا طاقة على الحفظ وجعل أجيالا بعد أجيال تحفظ دون أن يطلب منها الحفظ، وحفظ الله بنا بتعليمنا وبتفقيهنا وبتوفيق الصغار والكبار والنساء وبجمع إلى حفظ القرآن، حفظ هذا القرآن ونسب الحفظ مع أن البشر هم الذين يقومون به، نسبه إلى نفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ده فرق كبير بين الأديان السابقة التي استحفظ أهلها على كتبها فلم يستطيعوا، وبين دين الإسلام الذي حفظ الله تبارك وتعالى كتابه ووحيه فحفظ لنا القرآن وحفظ لنا السنة الصحيحة. قال ابن تيمية وهو يحصل رده على هؤلاء إن الكتب المتقدمة على القرآن والقرآن نفسه والعقل الذي يلجؤون إليه ويفزعون إلى دليله حجة عليهم وليس حجة لهم، ونصوص الأنبياء لأنه بقى قال موسى قال عيسى قال داود قال مليان في الكتاب بتاع أخونا بولس ده، ونصوص الأنبياء وما يحتجون به من المعقول حجة عليهم يظهر النظر فيها فساد قولهم. بدل ما يظهر النظر فيها صحة أقوالهم يظهر النظر فيه، يعني لو سلمنا بصحة ما ينقلونه عن الأنبياء وفكرنا فيها بعقولنا وناقشناها مناقشة علمية نتبين فساد ما يستندون إليه منها وليس صحته. زي ما حضراتكم رد على ذلك كله من الأناجيل الأربعة، وأيد صحة كلامه بالقرآن والسنة وقواعد السيرة. بعض الذين يتحدثون اليوم عن المسيحية ويغضبون من العلماء أنهم لم يردوا على الرجل اللي بيجي اسمه بطرس ده، بيجي في قناة من القنوات ويشتم الإسلام ويقولوا العلماء قاعدين. الحقيقة مش عايزين نعمل مجهود جديد، احنا عايزين بس ندل الناس على هذا الكتاب، يقرؤونه فيعرفون ما يقوله بطرس. كل ما يقوله بطرس مأخوذ من كتاب بولس الأنطاكي كله بلا استثناء، وكل ما يتهمون به القرآن والمسلمين مأخوذ من كتاب بولس الأنطاكي، وكل ما في كتاب بولس الأنطاكي رد عليه ابن تيمية. فبدل ما تضيعوا وقتكم في إشغال الناس بالرد على بطرس ده، أولاً اقفلوا التلفزيون ما تتفرجوش عليه، محدش يسمعه. إذا قفلنا التلفزيون ضاعت الإعلانات، ضاعت قيمته، لم يعد له شأن. نمرة اثنين، اللي عايز ينشغل بهذه المسألة من طلاب العلم والعلماء عليه بكتاب ابن تيمية الجواب الصحيح، ما يضيعش وقته، ما يخترعش العجلة من أول وجديد، وما يقعدش يدور على الحجج، الحجج جابها ابن تيمية وخلص الموضوع. فعلى من يريد أن يتعرض للرد على المسيحيين واليهود أن يلجأ إلى هذا الكتاب. والنصيحة لإخواننا وأخواتنا كلهم ألا يستمعوا من هذا الهراء، وأن يفر التلفزيون زي ما يفر التلفزيون عند الفيلم السخيف أو عند المنظر الغير اللائق، يعتبروا ده منظر غير لائق ويفر التلفزيون، يعتبروا كلام سخيف ويفر التلفزيون، فرجوش عنه. الشيخ أبو زهر رحمة الله عليه، وهو من هو علما وبيانا وبلاغة، قال إن هذا الكتاب الجواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح أهدأ ما كتبه ابن تيمية في الجدال. كل الناس في حضرتكم قال هذا أهدأ ما كتبه ابن تيمية في الجدال، وهو جدير وحده بأن يكتب ابن تيمية في سجل العلماء العاملين والأئمة المجاهدين والمفكرين الخارجين، لأنه عمل إيه؟ أبطل حجج هذا الكتاب الموصي كتاب بولس الأنطاكي ده، أبطل حجج دي حرفا حرفا زي ما دعاها سير الكتاب، وقال انا متتبع كلامهم لفظا لفظا وفصلا فصلا عقدا وحلا. عمل ايه؟ فلما انتهى الكتاب ما كانش كتاب تاني موجود، يعني لما تنتهي من كتاب تيميه تعتبر ان الكتاب التاني كانه لم يكتب، وانه ده كتاب مستقل في الدفاع عن العقيده الاسلاميه او في تبيين محاسنها وصدقها. انا احب قبل ان اترك هذا الامر اني اقول لحضراتكم انه كلام تيمية في هذا الموضوع ملخص في ثلاث أماكن تلخيص فاحل جدا. الأول كتاب الشيخ أبو زهرة ابن تيمية، الثاني كتاب أبو الحسن الندوي حياة شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية، والثالث كتاب السيد علي السيد صبح المدني اللي هو مقدمة الجواب الصحيح. المقدمة نفسها كتاب لخص فيه كل القضايا وكل الفصول وكل الآراء اللي قالها ابن تيمية، فالذي يستدل هذه المقدمة حوالي 50-60 صفحة يبقى كأنه قرأ خلاصة الكتاب. فالذي لا يستطيع ان يقرا اربع مجلدات يشوف كتاب الشيخ ابو زهره هيلاقي فيه 15 صفحه ولا حاجه يقراهم، كتاب ابو الحسن الندوي هيلاقي فيه 10 12 صفحه يقراهم، او كتاب صبح السيد علي صبح المدني هيلاقي فيه مقدمه يقرا. اما اللي عايز يعنى بالمساله ويرد على النصارى واليهود ويتبحر فعليه ان يقرا الكتاب كامل. الموضوع الاخير من المحاور الاربعه لعمل ابن تيميه في تجديد المدرسه السلفيه واحيائها كان تجديد علوم الشريعة والفكر الإسلامي. لم يكتب ابن تيمية في الفقه، طب ابن تيمية في الفقه بدأ حنبلية وانتهى مجتهدا مطلقا. ومش بس خالف الأربعة، ده خالف الأربعة وخالف بعض مجتهدي التابعين في مسائل، لأنه الدليل في نظريه من القرآن أو السنة قام على صحة رأيه ولم يعني يتم ذلك، لكن لم ينتقص إماما ولا فقيها ولا صحابيا ولا تابعيا، إنما مدحهم كلهم وأثنى عليهم كلهم وأنزلهم منزلة لائقة بهم. وقد نتكلم في الآراء ما بنتكلمش في أصحاب الآراء. فكان عنده منهج استطاع أن يستخلصه الباحثون له والناظرون في عمله في أربعة محاور. المحور الأول أن العقل اللي هو عندنا ده، أن العقل يستخدم للتزكية والتأييد. مهمة العقل أنه يوريك الصواب ويأكد لك صحته، مش مهمته أن ينشئ الحكم ويبين أنه صواب، مهمته أن الحكم الموجود يدلك على صوابه أو خطئه، ولكن ليس من مهمته أن ينشئ الحكم إنشاء. إخواننا الذين قالوا أن العقل حاكم والشرع محكوم بالعقل أخطأوا في هذا، لأن الشرع حاكم دائما والعقل محكوم دائما، لكن العقل ده مش محكوم مربوطة دي ورجلين، لا، العقل محكوم بمعنى أنه لا يجوز له أن يخالف قطعيات القرآن والسنة، ده معنى حكم العقل. ما عدا ذلك لازم تستعمل عقلك، لأن كده لو تستعمل عقلك لا تستطيع أن تفهم المنقول. ولذلك عندنا الكتاب المشهور موافقة صريح المعقول صحيح المنقول، لأنه من كتب ابن تيمية، لأنه لابد لفهم المنقول من العقل. طيب. العقل يقرب الحقائق الدينية إلى الفهم لكنه لا يهدي إليها. أمر إيه اللي يهدي إليها؟ يهدي إليها كتاب السنة. كتاب السنة يقول لك الله واحد، يقول لك صفات الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه، يقول لك ليس كمثله شيء، يقول لك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا هدى يقدمه لك القرآن والسنة. أما العقل فيبين لك معنى هذا الهدى، يبين لك أن معنى ليس كمثله شيء، أنه لا يمثله مخلوق من البشر ولا من غير البشر، أنه لا يحل في خلقه لأنه لو حلل ماثل، أنه لا يتحد مع خلقه لأنه لو اتحد لشابه وماثل، وينفي لك آلاف القضايا. العقل بالنصر في هذه الجملة القصيرة ليس كمثله شيء. فالعقل مهمته أن يفهم الهدى، لكن ليست مهمته أن ينشئ الهدى. إنشاء الهدى للوحي وفهم الهدى للعقل، دي مسألة مهمة أوي لازم الإنسان ينتبه إليها. وقال إن القرآن والسنة يدلان بالبراهين العقلية المبينة على أصول الدين، لكن الخبر يعني اللي جاي في القرآن والسنة الخبر وحده ليس دليلا كافيا إلا بما يفهمه العقل منه. ومن هنا بيختلف الناس في فهم الآيات وفهم الأحاديث المتعلقة بالذات والصفات والعقائد وكده. ليه؟ لأن العقول متفاوتة. لكن ما دمنا كلنا نرجع في النهاية إلى الآية والحديث فلا بأس بهذا الاختلاف. البأس يجي منين؟ من واحد يقول لك لا ده الآية دي ما تجريش، واحد يقول لك لا الحديث ده أنا مش هصدق، مش هعمل بيه من دماغي، مش بالسند الصحيح وكده. إذا أنكر أحدنا الوحي سواء تمثل في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة وقعت الكارثة. أما إذا كنا ندور حول الوحي ونستمد منه ونكتشف من مناهله فلا بأس فيه الاختلاف، لأن هذا الاختلاف ثمرة اختلاف العقول. ولذلك هو لما ينعي على أهل الكلام يشتغلهم في علم الكلام قال إنهم وإن اتخذوا القرآن إماما في العقائد لم يسلكوا طريقته في إثباتها. قالوا كلهم من القرآن بس ما بيتبعوش طريقة القرآن في الإثبات، هم عنده إيه؟ قال ولكنهم اتبعوا المعتزلة فناقشوهم بقضايا العقول بالمنطق بالمقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والبرهان، والنتيجة قالوا لذلك ضلوا. لكن لو استقاموا على طريقة القرآن في تقديم الأدلة وفهمها ما كانوش وقعوا فيما وقع فيه المعتزلة. ولذلك قال فالعقل تابع لا متبوع، يعمل ولا يهمل، لكنه في عمله محكوما بالقرآن ومقدماته وليس حاكما على أدلة القرآن وقضاياه. دي خلاصة الموقف الأول أو الرأي الأمر الأول من الأمور منها. الأمر الثاني أنه لا يتبع الرجال، هو يبحث عن الحق أيا كان القائل به ولو كان لم يقل به أحد، يقول هو به ويبدأ القول به. ولذلك قلت لحضراتكم خالف الأربعة وخالف غير الأربعة من السابقين في غير وجل، لأنه كان بيستمد القول من الدليل. لا يتبع الرجال بل يبحث عن الحق بالدليل من القرآن والسنة وآثار السلف. يقول ليس هناك قول لأحد يقبل ويتبع بلا دليل. مفيش حد يقول الشيخ فلان قال، الشيخ عبد قال، الإمام فلان قال، الإمام على رأسه يقول اللي هو عايزه. دليله فين؟ أنا حكيت لحضرتكم مرة ابن حزم غالة فقال إن على العام زي حضراتنا كده إذا سأل العالم عن مسألة فأفتاه إن يقول هذا الدليل، فإن أعطاه الدليل من قال الله أو قال الرسول وكان الدليل مقبولا مشي، وإن أبى أن يعطيه الدليل فهو لا يستطيع أن يأخذ بقوله، لأن هذا القول يبقى قول ابن آدم ده، ويستنكف على أن يعطي الدليل ليس عالما. أنا بقول دي مغالاة لأن العامة لا يستطيعون فهم الأدلة. ولو أنا رحت لواحد سألته حصل لي كذا كذا فأفتاني فقلت له منين؟ قال لي قال رسول الله وهو كذاب، اخترع كلام ما قالوش رسول الله، أنا أعرف منين قاله؟ أنا عامي ما أعرفش. فإذا هذا ليس من شغل العامة، إنما الواجب الذي ينبغي أن نحول إليه كلام ابن حزم أن يصدر العالم فيما يقوله عن الدليل، زي ما بيقول ابن تيمية، يصدر عن الدليل في كل ما يقول مما يفتي به أو يعلمه للناس. قال واتباع الأئمة، طبعا تيمية لا يمكن التقليد، هو يرى التقليد في حق العوام، لكن التقليد يعني إيه؟ التقليد يعني الأخذ بحقائق الكتاب والسنة، لأن اتباع المقلد للكتاب والسنة هو اتباع الإمام. كل الأئمة دول قالوا اتبعوا الكتاب والسنة، كل الأئمة قالوا خذوا من حيث أخذنا، كل الأئمة قالوا انظروا فيما قال الله وما قال الرسول في بعض أقواله لا بعد كده. فأنا عشان أتبع الشافعي وأبقى أنا مقلد للإمام الشافعي آخذ بالحديث الصحيح بعد أن آخذ بالقرآن، عشان أقلد أحمد آخذ بالحديث الصحيح، عشان أقلد مالك آخذ بالحديث الصحيح، مش عشان أقلد مالك آخذ بكلامه. قد يكون كلام مالك مخالف للحديث لأسباب ذكرها ابن تيمية نفسه. طبعا لما عمل كده ترتب على ذلك عباء هائلة، منها السجن ومنها العقاب ومنها النفي ومنها وضعه في مصر في الجلد ده، سجن القلعة سنتين أو سنة ونص، ولكن لم يخرج عن قوله في كلمة ولم يرجع عن كلامه في حرف. وكان بيقول أنا معايا الدليل، اللي عنده دليل أقوى مني يجيبه لي وأنا أرجع عن كلامه. وحنالي الآن وحنذكر الآن نص فظيع من كلام في هذا الباب. ولما يجي يبين هذا المعلم يقول ألم تنظر إلى قول الشافعي رضي الله عنه إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط يعني ناحية الحائط. شافعي نفسه ما بيقولكش خذ بكلامي. ولما تقروا مقدمة المختصر مختصر الأم تلاقوا المزني بيقول فيه نقلته لك من علم محمد بن إدريس لتنظر فيه لنفسك وتحتاط فيه لدينك. خلصنا مع إعلاميه نهيه، مع إعلامي إياك نهيه عن تقليده وتقليد غيره. هو بيلخص لك علم محمد بن إدريس عشان تفهم، لكن مش بيقول لك قلده، بيقول لك خد بالك اللي أنا بلخص كلامه ده أمرك بألا تقلده وألا تقلد غيره. وبعدين إن الكلام أحمد بن حنبل اللي بيقول فيه لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، واحد من شيوخنا كان بيقولها دايما واحنا صغيرين لا تقلدني، يشدد التاء ويقول دي لمبالغه في النهي عن التقليد، هو كان من بتوع الاجتهاد المطلق الحر. فاحنا بعدين لما كبرنا وشفنا النصوص لقينا النص المروي صحيح لا تقلدني، انما شيخنا ده كان بيشدد التاء وهذا جائز عشان يورينا خطوره المساله. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري وتعلم كما تعلمنا. وفي روايه صحيحه عن احمد قال وخذ من حيث اخذوا. واحمد مره قال واحد ساله عن مساله فقال له الحكم فيها عنده كذا كذا كذا، فقال له بس انا سالت عبد الله بن المبارك فقال له قال له ان القران لم ينزل على عبد الله بن المبارك. قال له انا بقول الكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليه القران، اما عبد الله بن المبارك فاجتهد انت حر فيه. وهكذا ابن تيميه احمد كمان عنده كلمه خطيره يقول لا تقلد في دينك في دينك الرجال فانه لا يسلم ان يغلطوا. اذا غلط الرجال دول لا يسلم دينك. ويصح ان تقرا ان يغلطوا يعني لا يسلم دينك اذا غلطوا، تكون ان اذا كانت فتح الهمزه بمعنى اذا، وتكون ان بمعنى انهم يغلطوا، والاثنين صحيحتين. طيب المعلم الثالث من معالم منهج ابن تيميه ان القران اصل الدين. نزل على مين؟ ده على محمد صلى الله عليه وسلم، فسره محمد صلى الله عليه وسلم لمين؟ لاصحابه. طيب اصحابه نقلوا هذا التفسير كما سمعوه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى التابعين. فاحنا ناخذ القرآن الكريم المحفوظ اللي ما فيهوش خلاف ولا حرف زائد ولا ناقص في التسليم، ونأخذ معانيه بالنقل والرواية. نأخذ القرآن الكريم بالتسليم ونأخذ معانيه بالنقل والرواية، الرواية والنقل عن التابعين الذين سمعوا من الصحابة، لأن هو ما قالش طبعا الصحابة، وبعض التابعين في إيه؟ في الأسانيد بقى من أتباع التابعين لغاية ابن تيمية. بعد التابعين في الأسانيد لغاية زمن ابن تيمية. لم يكن يتبع احدا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما نقل عن الصحابه باعتبارهم نقلات الوحي مش باعتبارهم قبل بقلب، انما باعتبارهم نقلات الوحي ونقلات تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجي الاقوال التابعين يستأنس بالتخير، لان التابعين ما سمعوش من النبي، سمعوا من الصحابه ولهم اراء، فكان ينظر في اقوال التابعين فيستأنس باقوالهم ويتخير منها ما يحتج به او يحتج له على يحتج به على صحه الكلام. مرات كثيرة طبعا مش مرة، إنما أنا عايز أذكر المرة دي كتب كلام في العقيدة الوسطية عن شد الرحال إلى القبر النبوي في هدف زيارة القبر النبوي، والعلماء أكثرهم يخالفوا فيه ويرون أن زيارة القبر النبوي ولو بشد الرحال جائزة، والقصة مشهورة وما فيش داعي نخوض فيها لأنه مش هو ده موضوعنا، موضوعنا صنع ابن تيمية في إحياء المدرسة السلفية. اختلفوا معاه وردوا عليه ورد عليهم ووشوا به إلى الحاكم، والحاكم جابوا معاه فقال الحاكم إيه؟ إنني قد أمهلت من خالفني في شيء مما قلت في الرسالة الوسطية لي 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عنه، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ما ذكرته. طبعا انقطعوا الناس، قال لهم 3 سنين تقعدوا تدوروا على واحد يقول حرف، واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين يقول حرف يخالف اللي أنا بقوله، وانا هرجع على اللي بقوله كله في الحرف ده، وانا عليا في المده دي اجيب لكم نقل جميع الطوائف تساوي ما ذكرته. لما خلصوا 3 سنين قال للناس اللي في مجلسه 3 سنين خلصوا النهارده، ما حدش جاب حاجه، وانا قاعد اهو مستني لغايه العصر، هو كان بيدي درس من الظهر للعصر احد روسيا، وانا قاعد مستني الى ان يؤذن للعصر، فان جاءوا فقد بدانا الكلام، اذا لم ياتوا فقد برئت ذمتي، انا حددتهم 3 سنين واستنوا لغايه 3 سنين ما خلصوا. ده كتاب اسمه العقيدة الوسطية، كان أهل الوسط سألوا إيه العقيدة التي عليها السلف وأهل السنة والجماعة. ابن تيمية عنده عشرات الكتب اللي مسمى بالمدن، العقيدة الأصفهانية، الرسالة القبرصية، العقيدة المارتينية. ليه؟ لأنه بلغ من علو شأنه في العلم الديني أن الناس كانوا يرسلون إليه من المدن والأمصار يقولون له نعتقد إيه ونترك إيه، نقلد في العقيدة مين وما نسمعش كلام مين، ناخد بإيه وما ناخدش بإيه. فكان يقول له اعتقدوا ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قلدوا القرآن الكريم وصحيح السنة ولا تقلدوا أحدا من الرجال، ويبين لهم بقى التفاصيل. فلذلك دايما العقيدة الأصفهانية، العقيدة الوسطية، العقيدة المردينية، رسائل كثير إلى رسالة أهل مصر ورسالة إلى أهل حلب، رسائل كثيرة جدا عشرات. هذا كله لأنه كان إمام عصري غير مدافع. في النص اللي قال فيه من الرجال من القرون الثلاثة المتفقين لما قلنا معنى السلفية، وإنه خلوا القرون القرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقلنا أنهم دول الصحابة وقرن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعونهم الذين يلونهم وأتبعوا التابعين ثم الذين يلونهم. ابن تيمية لم يقلد أحدا من أتباع التابعين أبدا، ولا أخذ بقوله دون أن يناقشه أبدا. وما ذكروا هنا ليه؟ ذكروا هنا أحد سببين، إما مبالغة في إقامة الحجة على الخصوم، قال لهم مش أنتم بتقولوا القرون الثلاثة دول تقلد، طب هاتولي واحد من القرون الثلاثة دول يخالفني في حرف، وإما لأن البدع التي كان يتكلم عنها لم تنشأ إلا بعد هذه القرون، فلن يجدوا كلاما لأصحاب هذه القرون فيها، فعايز يقول لهم هذه أمور حادثة في الإسلام جدت بعد انقراض القرون الثلاثة اللي أنتم بتقولوا إن احنا نقلدها. طيب بدل حاجة جدت بعد قرون الخير، بعد القرون المعترف بخيريتها، لا يجوز أن نقلدها. المبدأ الرابع أو المعلم الرابع من معالم فكر ابن تيمية أو عمل الإحيائي أنه نبذ التعصب تماما ودافع عن حرية الفكر دائما، وخلع نفسه من تقليد الرجال واتبع الدليل القرآني والنبوي دون سواه. قلت عضلاته كان حنبلي، بعد شوية قرأ المذاهب كافة، ما قرأهاش زي ما احنا بنقرأها يجيب متن واثنين وثلاثة ويراهم ولا عشر يراهم، لا، ده قرأ المذاهب بأدلتها فعلم كل مسألة بدليلها في كل مذهب من مذاهب المسلمين الأربعة وغير الأربعة، وكان يستطيع أن يجيب من ذاكرته بالدليل والرد على كل قول يورد عليه، كما لو كانت الكتب زي ما قال تلميذ الذهبي مفتوحة بين عينيه، زي ما يكون قاعد ماسك الكتب بتاعت مذاهب مختلفة يقرأ منها ويرد، هو كله من حفظه ومن ذاكرته. ويقولوا إنه حاولنا يعني ندور على خطأ في حرف فلم نجد له خطأ في حرف الفتاوى والدروس التي كان يلقيها في هذا الشكل. دخل يوصل إلى مرحلة يرى فيها أن الأئمة قسائم متساوية، وأن العلماء كلهم على صواب وحق من وجهة نظر كل واحد منهم، فكتب كتابه المشهور صغير الحجم عظيم الفائدة رفع الملام عن الأئمة الأعلى. أي رفع الملام عن الأئمة الأعلام ده؟ احنا في كتبنا مناظرة سخيفة بين شافعي وحنفي، ومناظرة تانية أسخف منها بين حنبلي ومالكي، صاحبنا أعلم أم صاحبكم، ده يقول له العلم يكون بإيه؟ يقول له العلم بالقرآن، يقول له طب صاحبنا أعلم بالقرآن أم صاحبكم؟ يقول له صاحبنا، يقول له لا ده احنا صاحبنا هاشمي عربي مطلبي لغته حجة يعتد بها زي ما قال الأصمعي إلى آخره إلى آخره. تاني يقول له بس صاحبنا عاش في المدينة وحفظ القرآن ورماها ويضطروا يتنصروا كده. وكل كتاب لو انت قريت هذه المناظره في كتاب شافعي هتلاقي في الاخر طلع الشافعي اعلم من مالك، لو قريتها في كتاب مالكي هتلاقي في الاخر طلع مالك اعلم من الشافعي، المناظره بين الحنابله والاحناف لو قريتها في كتاب حنبلي هيطلع احمد بن حنبل اعلم اهل الارض، لو قريتها في كتاب حنفي هيطلع ابو حنيفه هو رب العلماء وسيدهم وتاج راسهم والامام الاعظم والباقي كلهم تعبانين. هذا كله من التعصب المقيت ومن بخس العلماء حقهم الذي لا يجوز. أما ابن تيمية فقال لا، رفع الملام عن الأئمة الأعلى، قال دول أولا لا يجوز أن تؤكل لحومهم، لحوم العلماء مسمومة ومحدش يجي جنب العلماء دول يتكلم عليهم. نمرة اثنين، أنتوا زعلانين ليه؟ هم اختلفوا بسبب اختلافهم في الأدلة مش بسبب اختلافهم في التقليد، في الناس عملوا عقولهم في فهم الأدلة. ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين ولا عالم يعتد بقوله على مر التاريخ، هو 727 يعني في 700 شوية سنة، في 700 شوية سنة دول، وأنا أقول لغاية الآن لا يوجد عالم يعتد به يتعمد مخالفة أمر ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقع المخالفة نعم، يخالفون بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال نعم، لكن لأسباب مش لرغبة في المخالفة ولا تعمد. إيه الأسباب؟ ابن تيمية حصر الأسباب دي، درس المذاهب كلها وحصر الأسباب في ثلاثة أسباب، وأنت لو دورت لغاية السنة الجاية مش هتلاقي سبب رابع. قال إما أن يكون معتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. الحديث لم يصله بسند صحيح أو وصله بسند فيه كذاب أو وضع. وعندنا حديث صحيحة كثيرة، بل حديث مروية في الصحيحين ومروية بها سند أخرى مكذوبة أو فيها كذابين أو فيها وضعين أو فيها ضعفاء. ولذلك تلاقي العلماء الكبار يقولوا إيه؟ يقولوا لا يصح بهذا السند. يعني ايه يا عم لا يصح بهذا السند؟ ما تخلصني يقول لي يصح او لا يصح. لا، هو بيقول لك لا يصح بهذا السند عشان تشوف السند الثاني، لانه يصح بأسانيد اخرى. وتلاقيهم يقولوا صحيح بهذا السند، هو فيه ممكن يبقى مش صحيح، بسند اخر يبقى مش صحيح. فقد يصل الامام او العالم المجتهد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند لا يصح عنده، فيعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. ادي السبب الاول يخليه خالف السنه. السبب الثاني اعتقاده ان المساله محل البحث ليست مراده في الحديث. عندنا حديث مشهور يقول لكم عارفينه اسمه لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. الاغلاق له معنيين، الغضب والاكراه. في ناس قالوا من كان غضبانا وطلق امراته فالطلاق لا يقع، من كان غضبانا واعتق عبده العتق لا يقع. ابو حنيفه قال العتق يقع في كل الاحوال لانه اصل الحريه. غضبان سكران نايم صاحي بيحلم، فده قال له انت حر يروح يبقى حر، لانه الاصل في الاسلام الحريه، والرق ده يعني استثناء وحش وكويس مش كويس. لكن في ناس قالوا لا، ده معنى الاغلاق الاكراه. يعني ان ياتي واحد يحط على رقبته سيف او سكينه او مسدس او بندقيه ويقول له لازم تطلق الان فيطلق، فهذا الطلاق لا يقع. او يقول له تعتق الان فهذا العتق لا يقع. العلماء اللي قالوا الاغلاق هو الاكراه قالوا في الغضب يقع. العلماء اللي قالوا الاغلاق هو الغضب قالوا في الاكراه يقع، الا ان وجد دليل اخر على بطلان فعل المكره. وفي ادله على بطلان فعل المكره. فهنا اختلفوا مش لمخالفه السنه، اختلفوا لاختلاف فهم اللفظ النبوي اللي وارد في الحديث لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. عندنا الحديث او الاحاديث الكثيره اللي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبت له بالليل فيشربه من الصبح او ينبت له في الصبح فيشربه من الليل. جم بعض الناس افتكروا ان النبيذ ده هو ما اشتد من العنب المطبوخ اللي معتدين عليه او من البلح المطبوخ اللي هو مسكر، وقالوا ده ابيح النبيذ المسكر. هذا كلام سببه عدم فهم اللغه، لان لغه النبيذ في عصرهم بعد قرنين من النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد اختلفت عن كلمة النبيذ، عن معنى كلمة النبيذ في عصر النبوة. ما كان معناه النبيذ في عصر النبوة نحن نسميه خشاف اللي بنعمله في رمضان وغيره، حط البلح ولا مش عارف المشمشية والقراصية وبتاع في المية قبل المغرب بثلاث ساعات وتفطر عليها، أو تحطها الصبح وتفطر على المغرب، أو تحطها المغرب وتتسحر بها قبل الفجر. هذا هو النبيذ في اللغة النبوية. أما النبيذ اللي بيشربوه دلوقتي واللي كانوا بيشربوه وقتها فهذا ليس مرادا قطعا، هذا محرم قطعا لأنه مسكر. طيب حتى كلمة الخمر، الخمر عند العرب كانت تطلق على ما اشتد يعني غلي وأزبد وطلع الرغاوة من عصير العنب ومن عصير البلح. وفي حديث الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى العنب أو إلى عنب أو إلى بلح، يعني من هاتين الثمرتين. فقالوا إن الخمر من دول بس أي حاجة تانية مش خمر، بينما الخمر في لغة الشارع ما خمر عقل زي ما قلنا في الحديث الثاني. فالذي لم يصله الحديث الثاني اللي فيه الخمر ما خمر عقل، واللي فيه ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، واللي فيه ما أسكر كثيره فملء الفرق منه حرام، فاللي ما وصلوش ده أو وصلوا بسبب الصحيح اعتبر كلمة الخمر هي ما اشتد من عصير العنب أو عصير التمر، وبالتالي دائما يبقاش خمر. فهذا الاختلاف سببه اعتقاد العلماء أن المسألة اللي بنتكلم فيها مش داخلة في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش قصدهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير الذي يقع بسببه العلماء في مخالفة السنة أن يعتقد العالم أن الأمر الوارد في الحديث منسوخ. مالك لا يرى الخيارات في البيوع أبدا. يا سلام عليكم لازم البيع. عبد الله بن عمر أحد كبار أئمة الإسلام في الصحابة وأحد كبار أئمة المدينة اللي واخد عن سندهم مالك أو عن أسندهم من مالك، كان إذا باع أو اشترى يقول للبائع أو المشتري منه ها، ويرجع خطوتين لورا وبعد ما كده يكملوا كلامهم، عشان التفرق ده يبطل خيار المجلس اللي كان عبد الله بن عمر يرى أنه خيار صحيح. مالك أنكر خيار المجلس وأنكر الخيارات دي وقال إن هذا كله منسوخ. ليه سيدنا مالك؟ قال لي أن أهل المدينة لا يعملون به، وهو عنده عمل اهل المدينه هو روايه جمع عن جمع، وهي اولى من روايه واحد عن واحد. فالحديث عنده صحيح لكن يراه منسوخا، وده يقع عند ائمه كتير في الحديث. فعندنا ثلاث اسباب: اما الحديث عنده لا يصح، يعني لا يعتقد ان الرسول قال، زي ابن تيميه قال، وابن تيميه ما استعملش الالفاظ بتاعت الصحه والكذب والوضع، قال ان يعتقد ان الرسول لم يقل او الا يعتقد ان الرسول قال، الامر الثاني ان المعنى اللغوي للحديث يكون مختلف فيه، فبعضهم ياخد بمعنى والتاني ياخد بمعنى وواحد منهم يبقى غلطان. الامر الثالث انه يعتقد الحكم منسوخ. طب اذا اعتقد الحكم منسوخ ياخد بيه ازاي؟ اذا ليس عليهم ملام. ولذلك قال انه هؤلاء الائمه قال الكلام جميل قوي عنهم، قال وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الترك يبقى الواحد من هذه الأسباب. أنت يشتغل في جميع علوم الإسلام، اشتغل في التفسير وأخذ التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، من المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المروي عن الصحابة، وانتقد الذين يفسرون القرآن بظاهر اللفظ العربي دون أن يعرفوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إحنا طبعا عندنا فئة كبيرة من الناس ترى الآن أن التفسير باللفظ العربي فقط وليس مهما أن يعرفوا أقوال المفسرين السابقين، وهذا عند ابن تيمية وغيره من العلماء باطل. بطل يقول قد صح عن عدد من الصحابة أنهم قالوا كنا إذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر آيات من القرآن لا نغادرها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. فهو قال العلم في التفسير، قال العمل هو ما يجب وما لا يجب، ما يجب وما يجوز وما ينهى عنه ده العمل، أما العلم فهو إيه؟ فهو التفسير. قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم القرآن عشر آيات من عشر آيات بعلمها وعملها، يبقى لابد أن هناك تفسيرا يستطاع جمعه مما نقل عن الصحابة بأسانيد صحيح. فده منهج الأول. بيجي يقول بقى عن تفسير الرأي، أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. كده قطعا. الإمام القرطبي صاحب أحكام القرآن من كبار المفسرين والفقهاء المالكية في المغرب يقول ومن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار، استظهار يعني طلب الظهر، الاستظهار وطلب القوة، الظهر والقوة، من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة المبدلة، المبدلة يعني اللي هي معنى عند العرب، وأبدلها القرآن الصلاة هي الدعاء، أبدلها القرآن بآية الصلاة دي، الصوم كان الامتناع عن أي هجرة أو فحش، الصوم بقى عندنا عبادة معينة، الدعاء، الوضوء، هذه كلها ألفاظ لها معاني عربية نقلها القرآن من معناها العربي ونقلتها السنة من معناها العربي إلى معنى اصطلاح. فهل ما يعرفش معاني هذه الألفاظ وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبتلى وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، كل ذلك من لم يعلمه لم يحكم ظاهر التفسير. اللي ما يعرفش الحاجات دي كلها ما يعرفش معنى الآية في ظاهرها فضلا عن باطنها أو الغوص في معانيها. قال فمن بادر مع ذلك لاستنباط المعاني لمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي والعياذ بالله. لأن أبو بكر قال أعوذ بالله من أن أقول في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم، وقال أي وقت تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. ابن تيمية كان بيقول أنا أدعوكم أيضا إلى قراءة بحث الشيخ أبو زهرة في مسألة التفسير، لأنه قال من منهج ابن تيمية ومن منهج الغزالي وانتهى من المنهجين واحد. إحنا الكتب كلها عندنا بتقول إن الغزالي على طرف ثقيل مع ابن تيمية في مسألة التفسير. الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه بعلمه وعقله وسعة فهمه طلع المنهجين واحد، وإنما هذا نقل في موضع وهذا نقل في موضع فبدا الخلف، لكن الحقيقة إنهم الاثنين بيقولوا نفس الكلام. فاللي عايز يعرف المسألة دي يقرأ كتاب البحث ده من صفحة 284 ل 189 في كتاب الشيخ أبو زهرة. كتاب ابن تيمية حياته وعصره وآراءه الفقهية. يجي ابن تيمية يتكلم عن العقيدة فيقول دليلها من القرآن كافي فيه الخبر ودليل صحة الخبر. ما تعرفش توجع دماغك بتقولي فلسفة ومنطق وعلم الكلام وتوحيد الصفات وتوحيد الذات، قال فيها في القرآن الكريم دليلها من القرآن كافي فيه الخبر ودليل صحة الخبر، فيه أنه ليس كمثله شيء ودليل ذلك، فيه أن صفات الله سبحانه وتعالى واجب الاعتقاد بها ودليل ذلك، فيه أن قدرة الله سابقة وقائمة على كل مخلوقاته ودليل صحة هذا الاعتقاد، فيه كل العقائد الصحيحة اللازمة موجودة في القرآن. طب ما ليس في القرآن؟ ما يلزمش. ما ليس في القرآن لا نحتاج إليه. يبقى علم علمه لا ينفع وجهله لا يضر، يبقى تشقيق في الكلام وتخريج في الألفاظ لا حاجة بنا إليه، ويكفي لنا في العقيدة ما جاء في القرآن الكريم. يجي على التصوف يرد طبعا تصوف الزهد تعبان على كذا حد يروح نقدم نجيها خلص يجي على التصوف تصوف الزهد وحسن الأخلاق والتربية والسلوك يقره ويقول فيه ولو في كلام رائع أنفس مما يقوله كثير جدا من المتصوفين الذين لا يعرف تصوفهم ويعلنون بالتصوف لكن عنده ثلاث حاجات لا يستطيع أن يقبلها الحلول بتاع الحباب ووحدة الوجود بتاع ابن عربي والاتحاد بتاع ابن الفارض وابن عطاء الله السكندري طبعا حضراتكم عارفين انه الحلاج بيقول كلام كتير في شعر كتير وحلاج قتل في كلامه في الحلول انما انا بس حنقل لكم بيتين من شعره بيقول قد تحققتك في سري فخاطبك لساني فاجتمعنا لمعاني وافترقنا لمعاني ان يكن غيابك التعظيم عن لحظ العيان فلقد صيرك الوجد من الاحشاء تدي وهذا طبعا يعتبره العراء كفرا صراحه لانه يقول ب يعني الحلول الكامل لله سبحانه وتعالى في خلقه وهو اللي قال طبعا الابيات لا على المنبر انا من اهوى ومن اهوى انا نحن روحاني وجسدا الى اخره هو اللي قال ما في جبتي الا الله زي ما انتم عارفين وحكم وحكم عليه فقهاء المذاهب الاربعه برئاسه الفقيه الشافعي بالاعدام. ابن عربي لما اتكلم عن وحده الوجود قال كلام طويل عريض انما بس انقل لكم بيتين منه بيقول يا خالق الاشياء في نفسه انت لما يخلق جامع تخلق ما ينتهي كونه فيك فانت الضيق الواسع مصيبه كبرى. ابن الفارض في الاتحاد انا اولا ما قلتش ايه هو الحلول، الحلول ان يحل الرب تبارك وتعالى في المخلوق. الاتحاد ان يتحد بالمخلوق فيصيران شيئا واحدا. وحدة الوجود أن تكون كل الأشياء مظاهر لوجود الله سبحانه وتعالى وكأن الله هو هو هي أو كأنها هي الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يجي ابن الفارض يقول في في في وحدة يجي ابن الفارض يقول في الاتحاد جلت في تجليها الوجود لناظري وفي كل مرأة أراها برؤيتي جلت في تجليها الوجود لناظري وفي كل مرأة أراها برؤيتي ففي المحو بعد الصحو لم أكو غيرها وذاتي بذاتي إن تجلت تحلت ذاته بذاته إذا تجلت عليه الذات الإلهية تحلت فما فيش مصيبة أكبر من كده. طبعا دي قصيدة التائية المشهورة تائية السلوك اللي إخواننا الصوفية بيحبوها موتوا فيها وأنا أقرأها بكثرة لأن فيها من الصور والشعر روعة لكن لا أستطيع أن أعتقد بحرف مما فيها لأنه ما ينفعش. يجي ابن تيمية يحمل على دول حملة شعوان ويرد عليهم ردود قاسية لكن يجي عند ابن عربي لا أعطى لا كلامه في الحكم كلامه في الحكم كلام يعني محتمل أقل من دول بكثير ولو كلام في الحكم في غاية النفاسة لا يستطيع أحد أن يقول مثله وينبغي أن يتبع وينبغي أن يعمل به في السلوك لكن المسائل المتعلقة بالاتحاد نسيبها نكيلها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ابن عطاء حاجة تانية كبيرة وطبعا عنده مشكلة مع ابن تيمية ولذلك لا يستشهد فيه بكلام ابن تيمية لأنه هو اللي وشب به إلى السلطان في مصر وطلبه في حبسه وهما متعاصرين فالمشكلة دي يجب أن نجعلها حائلا بين كلام ابن تيمية وبين أن يقبل ابن عطاء لأنه ما وقع بينهما من خلاف لا يمكن أن نحمل فيهما فيه قول أحدهما على الآخر لكن احنا نعتقد في ابن عطاء الخير ان شاء الله وما له من هفوات او اخطاء في كلامه نسال الله ان يعفو عنها لانه كلامه الثاني في غايه النفاسه الانسان لما تقرا التنوير في اسقاط التدبير تعرف كيف تكون عقلا صحيحا لله سبحانه وتعالى فناخذ ده ونسقط الباقي نسيبه لله. شوف بقى ابن تيميه نفسه بيتكلم عن ابن عطاء ازاي عشان نختم بالانصاف الذي بدانا به ونمشي عليه في كل هذه الدروس. يقول في ابن عربي مقاله ابن عربي ده ابن تيميه مقاله ابن عربي مع كونها كفرا كويس كده هو اقربهم الى الاسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد ولادى سبب والثاني ولانه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره بل هو هائم في خياله الواسع الذي يتخيل الحق تاره والباطل تاره اخرى والله اعلم بما مات عليه. طيب وفي صفحه كده بيقول لك كلامه كفر ومع ذلك الله اعلم بما مات عليه ليه؟ انا اصل ده ما كانش مصمم قوي على وحدة الوجود، ده كان مرة كده ومرة كده بيشوف ما يشوفش يقول وما يقولش يتكلم وما يتكلمش، فالله أعلم بما مات عليه. أنا لما انتهيت من التنمية النهاردة الصبح تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم اللي بيصف فيه رجل بيثني عليه أعظم الثناء بأنه ارتبط فرسه على باب بيته كلما سمع هيعة طار إليها. الهيعة هي الصيحة المخيفة التي تجعل الناس في حالة فزع. فكل ما يسمع حاله فزع مش يستنى بيته كله لما يشوف هيحصل ايه. طب انا لما اجيب الزيت بس من جوه اصله في الدولاب، طب اما امسح الزيت اللي بعدين اضرب الراجل بالزيت فياخد من زيتي بجرامين في رقبته، لا ده هو ساعه ما يسمع الهي هيطير اليها بيد الفرس. فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل هذا الفرس من خير المال الذي يرتبطه الانسان في سبيل الله. ابن تيميه يا جماعه بالنسبه الى دين الاسلام كله كان كذلك. ابن تيميه كان بالنسبه الى دين الاسلام كلما سمع هيعه طار اليه. واحد غلطان في الفقه يروح يعمل عليه حمله، واحد غلطان في التفسير يعمل عليه حمله، صوفي بيلخبط في الاتحاد والحلول واحد الجنود يعمل عليه حمله، نصراني بيتكلم يعمل عليه حمله، من غلاة الشيعة رافضي بيتكلم على فيه. لم يترك احدا ولا شيئا. محدث يغلط في حديث يرد عليه 500 فصل، لم يترك احدا ولا شيئا يصحح عقيده المسلمين ولا يردهم الى صحيح الفقه الا فعله. فابن تيميه من ائمه الاسلام الذين احيوا المدرسه السلفيه بمنهج عملي. بالإضافة لجهاد والكلام اللي قلناه قبل كده، بإذن الله إن عشنا للسبت القادم يكون معانا الوهابية، والله أعلم تاخذ معانا الهيبة بقى، والله أعلم كيف نوفق إلى القول فيها أو السكوت عنها. اليوم الثلاث 17/3 بإذن الله، 3/17/2009 محاضرة الدكتور خالد عمارة عن ثقافة الانتصار. دكتور خالد عمارة كلمنا زي ما سمعتم المرة اللي فاتت عن مشاهده في غزة وأركانه، المرة الجاية هيكلمنا عن ثقافة الانتصار يوم 17/3 الساعة 7 مساء. وينا عندي هنا خبرين مهمين ينبغي أن أخبركم بهم. الخبر الأول من كتاب شرح مشكلة الآثار الإمام الطحاوي طبع كاملا في 16 مجلدا في مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب. أستاذ أمل تقول تشتريه إن شاء الله، لأن اللي موجود عندنا 4 مجلدات بس من طبعة حيدر أباد لكن في الهند، لكن الآن طبع في الرسالة وتحقيق الشيخ شعيب وهو أعلم محدثي العصر، فعلى الأستاذ أمل أنها تشتريه. ها شرح مشكلة الآثار الطحاوي ونستنيش لما سافر وجد السفر الكتاب الثاني كتاب الجواب الصحيح بيقول الاخ صاحب هذه الرساله الكريمه انه الشيخ او الدكتور الشيخ صفر الحوالي المعروف في المملكه العربيه السعوديه يعكف على تحقيق كتاب الجواب الصحيح ولعله ارسله الى المطبعه، فان شاء الله ربنا ييسر في طبعه ونشره. كمان انتظار هذا الكتاب بتحقيق صفر الحوالي تشتري لنا اياه. الورقه الثانيه فيها سؤال: هل كل النصارى يؤمنون بالتوراه ومتبعيها ام هي طائفه واحده تؤمن بذلك وتسمى اهل الرجعه او تسمى اهل الرجعه ويدعون الى توطين اليهود في فلسطين؟ المعروف عند علمائنا كلهم ان كل النصارى يؤمنون بالتوراه ويسمونها العهد القديم ويعتبرون ان هذا العهد القديم هو الذي فيه الاحكام وان العهد الجديد الذي فيه الانجيل هو البشارات التي بشر بها المسيح عليه السلام من امن به من بني اسرائيل. اما اذا كان في حد بيقول طائفه واحده بتؤمن ب يعني بمرجعيه التوراه فانا احب اعرف دليل هذا القول. انا معلوماتي ومعلومات كتبنا الحديثه والقديمه ان كل المسيحيين يعتبرون التوراه هي العهد القديم المكمل او الذي يكمله العهد الجديد. ما الموقف من مشروع المفكر محمد الكوندي؟ الاول حد يقيم لي الحجه على انه الاستاذ محمد الكون عنده مشروع. الأستاذ محمد أركون عبارة عن امتداد للمشروع الاستشراقي القديم الذي بدأ في القرن 17 وهو يطوره باللغة الفرنسية ويترجمه في بيروت إلى اللغة العربية ليسبق لنا هذا المشروع الاستشراقي. وهذا المشروع الاستشراقي نحن أعداؤه وخصومه، وبيننا وبينه ما صنع الحداد والنجار والبواب وكل الذين عملوا أشياء في أي حتة في الدنيا. فيعني أن ينسب إلى محمد أركون أنه صاحب مشروع فكري هذا كلام كبير أوي ما صحش. الأمر الثاني أنه هو ناقل لمشروع آخر لمشروع استشراقي هدفه معروف ووسائله معروفة وهو لا يقول إلا ما يقوله المستشرقون، يكرره ويعيده ويجعله ويغير في طريقة صياغته. وأنا يعني أعرف شخصيا وشفته وجلست معه وتناقشت معه وأعتقد أنه يعني العقلاء ما يقرهوش، اللي عايزين ينقشوه ويردوا عليه يجيبوا كتبه عشان الرد عليها ونقشتها، لكن يعني هو لا يحسب على المفكرين المسلمين. ده جمال البنا لو حد يفكر مين؟ جمال البنا ايوه لو حد يفكر يقراها يعني او كده خد فيه صفيه او تشوف بيها تفكر جمال؟ هو بينشر لا انا بقول لا بتكلم على لا لا في كتب اه طبعا كتير اه انا بتكلم لو فكر اقراها او كده يعني انا عندي اشتريت كتاب بس ما قلتش فيهم لسه حتى يعني في مشروع لا لا ما فيش مشروع رساله لا وقت عايز اقراه انا قصدي يعني فيهم كلام كويس يسلي يعني. لا مش عيب بس مش عيب اذا انت طالب علم ليس فيهم فيهم كلام حلو يسلي الانسان يفكر فيه ويتامل ويشوف دليله صح ولا دليله غلط لكن بص يا حبيبي اخواننا كانوا بيقولوا شيخنا كان بيقولوا اللي ركبه ما وجعتوش بلوش الحكاية بتاعتنا احنا ركبنا اتكسرت فالروح وما وجعتوش بلوش جمال يعني رجل عالم دنيوي عالم في علوم العمال عالم في علوم اتحادات العمال عالم في المنظمات الدولية عالم في العمل الاجتماعي لانه عاش مدة طويلة قوي سكرتير اتحاد العمال العالمي في جنيف هو يعرف هذا الشيء معرفة تامة وليته يكتب فيه ويحيي الحركة العمالية المصرية وينصر عمال الغزل والنسيج وعمال المواني وعمال المضارب وعمال المحارم عشان يقلدوا والمزارعين هذا عيبه وعمله الجيد اللي يقدر يدينا فيه علم الاسلامي فيه وفي في كلام كده وفي كلام كده ويعني كله ميسر لما خلقنا تفضل يا تقدم طيب انا شفتك انت تفضل سيدي انا فهمت من كلام التلاميذ انه هو بيحبب ان الطفل صلى الله عليه وسلم ترك تفسير كتير للقران او تفسيرات كتير مع اني حسب ما اعلم ان المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر الا قدر قليل من القران طبعا وهذه الحكمه عظيمه فكيف يوفق بين الاثنين؟ عليك ان تقرا كلام الشيخ ابو زهر لكي توفق بين الرايين لان الرايين موجودين باسانيد وادله في نصوص عن الصحابه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القران الا ايا ذوات عدد الناس حملوا هذا على انه كان يفسر هذا كثيرا ودائما ويكرر القول فيه المتعلق باصول الاعتقاد او باصول العباده او باصول الاحكام. اما بقيه القران الكريم فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعلموه منه من اصحابه، وانا قلت لحضرتك انه في على الاقل 10 من الصحابه بيقولوا كنا نتعلم القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نغادر 10 ايات يعني لا نتركها من الحفظ الى ايات بعدها حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل جميعا فتعلمنا القران والعلم والعمل. الجمع بين الروايتين دول هما صحيحتان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ايات معينه متعلقه بالاحكام والعقائد يفسرها دائما ويكرر القول فيها ولما تجي له الوفود يقول لهم عليها. دي الايات ذات العدد بتكلم عليها من الروايه الوارده عن سيدنا عائشه وعن غيرها من الصحابه. والروايات الاخرى اللي عن الصحابه التانيين بتقول انه كان ما بيعلمناش 10 ايات الا ما يقول لنا كل اللي فيهم. فالجمع عندنا طريقه للجمع بين الادله. تفسير اجمالي لكن دليل ان سيدنا ابو بكر لما قال له اسمح لي فاصرح. انت دلوقتي نقلت من تفسير الى تفسير اجمالي ولا تفصيلي، وبعدين هتنقل من تفسير اجمالي ولا تفصيلي الى تفسير لغوي ولا عقلي، وبعدين هتنقل من عقلي ولا لغوي الى فلسفي ولا احكامي، لا حبيبي. احنا بنتكلم على التفسير يعني بيان المعنى. التفسير معناه الغض، التفسير هو بيان المعنى. التفسير هو بيان معنى الكلام، ده اللي كان بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي حاصل بقى في كتبنا التفسيريه اللي موجوده دي ده موضوع ثاني. ده بعد تطور العلوم وتقاعدها وكده. اما موضوع اجمالي وجزئي انا مش معرفش خلاص كان لا يتقدم خلاص خلصنا معرفش فدخلني فيما لا ادرك يا اي ارض تقل مني واي سماء تظل منه اذا قلت في كتاب الله يجرحني ابو بكر يقول كده انا هقول لك ايه رد على ايه ده ما عنديش رد ما هو لا يا ابني لا مش لا ده موضوع خلصنا هاتي يتقدم محمد أفكار حضرتك بزر محمد أفكار أنا ما أعرفوش بقى خلاص لا بالنسبة للفلسفة يا ابني هو بينقل كلام مستشفى نعم حضرتك هو صحيح كان ناعد أو يعني كان يسير سيرا بسير مع جانب الاستشفاء لكن من قبل مثلا فترة يعني قريبة من حوالي سنة ونص كان بينتقد فيها رأي إدوارد سعيد في كتابات حول اسمع يا ابني اسمع يا ابني اسمع يا ابني الناس لما رجعوا عن كلامهم عملوا زي ما عمل طارق البشري في الجماعة الوطنية مش عارف ايه كتاب الجماعة الوطنية اسمه ايه؟ حد يعرف كتاب الجماعة الوطنية بتاع طارق البشري؟ الجماعة الوطنية لما كتب طارق البشري كتاب الجماعة الوطنية قال في مقدمته ان انا كتبت لغاية صفحة كذا وانا على رأي معين ومن صفحة كذا الى اخر الكتاب انا غيرت رأيي واصبحت على رأي الثاني اللي هو كيت وكيت وكيت وكيت فاقرأوا كلام الاول في ضوء كلام الثاني اللي بيرجع ويغير بيرجع ويغير على نية وبإخلاص وبيعلن على الناس دون ان ينكر ذلك او يخاف منه اما راجل عنده 15 كتاب و1000 مقالة على الأقل وحضر 500 مؤتمر على الأقل ثم يمدح إدوارد سعيد في مقالة بمناسبة وفاة إدوارد سعيد. إدوارد سعيد مات أفضى إلى ما قدم. هذا المدح لا يدل على أنه هو على رأيه في الاستشراق. وإدوارد سعيد رأيه في الاستشراق وإدوارد كويس لأن رأي إدوارد سعيد في الاستشراق ليس انتقال المستشرقين من حيث الجوهر إنما انتقال المستشرقين من حيث المنهج ومن حيث علمهم باللغة العربية. ده رأي إدوارد سعيد. أما ما وصلوا إليه من حيث الجوهر إدوارد سعيد مش بيناقشه. نتكلم عنه في الاستشراح مرة اليوم الدكتور عناني قدم مشروع بتاع كمال أبو الدين الدكتور محمد عناني إنما يعني ترجمه هو أظهره على حاجة. لا أنا بتكلم على الأصل الإنجليزي حبيبي، أنا ما أعرفش ده ترجمة أبو الدين ولا ترجمة محمد عناني، إنما الأصل الإنجليزي لما تقرأه من أوله لآخره 690 ولا 80 ولا ما أعرف 600 وكم صفحة تجد فيه انتقاد للمناهج، لكن لا تجد فيه انتقاد للنتائج. في فرق كبير يا تقادم تاني طالب علم. هو حضرتك ناقش هذا الامر بعد ذلك في كتاب الثقافه الامبرياليه والثقافه الصغيره. جزاك الله خير. انا ده مش شغلي كله يا ابني، انا بس برد عليك بالثقافه العامه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب.